Selam, salatü selam ala Resulullah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: ومنه قال ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق. احتج من قال بأن صالحي البشر أفضل بهذه الآية، وقوله يعني بالذات على بقوله تعالى على العالمين، قالوا يدخل في العالمين الملائكة، والله سبحانه وتعالى اصطفى صالحي البشر كالأنبياء والرسل على سائر العالمين، فبهذا احتج من فضل الأنبياء والرسل وصالحي البشر على الملائكة بهذه الآية. لكن قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق. قد يذكر كلمة العالمون ولا يدخل بذلك الملائكة، لا يدخل بذلك الملائكة، وإنما يقصد به بعض المخلوقين. قال: بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. من هم العالمون؟ ها هنا الأمة المحمدية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمة الاستجابة وكذلك أمة الدعوة، ويدخل في ذلك الجن والإنس، ولا يدخل الأمم السابقة. ليكون للعالمين نذيرا، أي الذين بعث إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فكل موضع ها هنا أدخل فيه كلمة العالمين فيكون بحسبه، فقد يأتي على العموم المطلق كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فها هنا العالمين يدخل فيها كل مخلوق، الإنس والجن والملائكة إلى غير ذلك، فكل موطن بحسبه. قال: ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الأنبياء والرسل وصالحي البشر هم خير البرية، البرية الخليقة، فخير المخلوقات من آمن وعمل الصالحات. قال والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالحي البشر خير الخلق. قال الآخرون الذين يفضلون الملائكة إنما صاروا خير البرية، أي إنما صار صالح البشر خير البرية وخير الخلق، قال لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، عندهم الإيمان الأكمل وعندهم كذلك الأعمال الصالحة الأكمل. قال فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة، منها خيرا من الملائكة، على هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء البرية. إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البرء وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها لأن الملائكة لم تخلق من التراب. قال إذن لغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها. الذين فضلوا صالح البشر قالوا إنما الفضل يكون متى؟ إذا دخلوا الجنة وصاروا من أهل الجنة، يعني باعتبار المآل لا باعتبار الحال. فرد عليهم الذين فضلوا الملائكة فقالوا لهم عند أن دخل صالح البشر الجنة وصاروا من أهل الجنة هل وصلوا إلى ما كان يفعله الملائكة من العبادات والقربات وكذلك ما وصلوا إليه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك؟ قال فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا، يعني هذه المسألة تحتاج إلى بحث مرة أخرى وإلى نظر في الأدلة، هل إذا دخل صالح البشر الجنة يفوقون بذلك الملائكة؟ فهذا يحتاج إلى نظر آخر. قال ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر، الآن سيذكر أدلة من فضل الملائكة على البشر، قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف أي لن يمتنع ولن يأنف. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، يعني أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، الوزير أعلى من الشرطي وأعلى من الحارس، فقالوا بأن الأسلوب العربي في هذا المجال أن يبتدأ بالذي هو أدنى وينتهى بالذي هو أعلى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، فها هنا قالوا انتقل من الأدنى إلى الأعلى، ذكر المسيح ثم بعد ذلك ذكر من هو أعلى منه وهم الملائكة. ولا يجوز العكس في هذا الأسلوب، لا يجوز العكس في هذا الأسلوب، فلا يقال مثلا كما ضرب الشارح مثالا لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي ولا الحارس. قالوا هذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز العكس، أن تقول لن يستنكف الشرطي ولا الحارس أن يكون خادما للملك ولا من باب أولى الوزير، ولا من باب أولى الوزير. فها هنا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. فاستدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة، لأن الذي قدم منهم، الذي قدم هو المسيح من صالحي البشر، والذي أخرهم الملائكة. قالوا فدل ذلك على أن الأول أدنى من الآخر، وأن الآخر أعلى من الأول. قال وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى. فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام في حق ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، هذا ليس قول لأحد. وإذا ثبت أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء، ثبت أنهم أفضل من كل الأنبياء، ولا يقال بأن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، هذا لم يقله أحد كما سبق معنا من كلام الشارح. أجاب الآخرون الذين يفضلون صالحي البشر بأجوبة أحسنها أو من أحسنها، أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها، ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. أي أن الملائكة في هذا الأسلوب المذكور في الآية السابقة عندهم ميزة من حيث القوة، ومن حيث ذلك الخضوع والذل والخشوع إلى غير ذلك. لكن هذا كما يقول الآخرون، هذا ليس فيه أنهم أفضل من كل وجه حتى يقال بأن الملائكة أفضل من سائر صالحي البشر. قال ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. استدل بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من صالحي البشر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، فهذا يدل على أن الملائكة أفضل، أن الملائكة أفضل من صالحي البشر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتقي أن يكون مثل الملائكة. قال ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي، لو كنت من الملائكة لادعيت فوق منزلتي. قال ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم، أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. كلام واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال ولا أقول لكم إني ملك، أي كوني آكل وأشرب وأخرج إلى الأسواق وأمشي إلى غير ذلك، هذا مما يحتاج إليه البشر ولا يحتاج إليه الملائكة، فأنا لا أقول بأني ملك أستغني عن هذه الأمور، عن الأكل والشرب إلى غير ذلك. نعم. ها من يعني غير هذا؟ ها ايوه ايوه ها هذا سبق سبق معنا ها يعني الاستدلال بالعكس ايه هذا في الأدلة السابقة يعني كما قال الشارح بأن الأدلة متكافئة يعني لربما يحتج بالآية أو بالدليل الواحد بالحجتين المختلفتين ها نفس ايه الجواب تغير ها زيادة على ما يعني تقدم يعني والله أعلم ليس هناك يعني تعارض يعني هم الخلق في نفوسهم بأن البشر بأن الملائكة خلق جميل فلهم منزلة عظيمة عندهم من حيث هذا لكن ها هنا تغاير باعتبار أن الملائكة ليست عندهم هذه الصفة من الأكل والشرب والمشي في الأسواق إلى غير ذلك هذا فيما يظهر والله أعلم طيب نعم ها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء على العموم ها لأنه كما قال ها هنا الشارح يعني لا يذكر ولا يؤثر أن ممن له قول أو اعتذار أنه يعني ذكر التفريق بين الأنبياء والرسل في التفضيل فإذا ثبت بأنه أفضل من البعض بأن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء والرسل يثبت على العموم أنهم أفضل من جميع الرسل والأنبياء ولم يفرق بين نبي ورسول وآخرين هذا سبق ذكره من هم من يعني من المتأخرين يعني اسلوب الشارح وجماعة المتأخر يحتاج إلى نظر يعني تقدمها هنا قال ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض يعني الدليل على ذلك مثلا هذا يكون فضل يعني هل كونه وصل إلى تلك المنزلة يكون أفضل وإنما هذا فضل فقط فبهذا الاعتبار وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يعني قيدها النبي صلى الله عليه وسلم السيادة يعني خلق مخصوص ليس على العموم فيحتاج النظر يعني يحتاج هذا القول إلى مناقشة أخرى ها ايه ان افضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نسير على هذه القاعدة ونحن لا ندري طيب لكن الادلة على الناس سيد ولد ادم انا سيد الناس يوم القيامة يعني كأنه مخصوص على يعني أبناء آدم والله أعلم أما كونه أفضل من الملائكة فهذا هو البحث وهذا هو وهذه هي الأدلة. حديث عبد الله بن سلام وهل يدل على العموم؟ ايه ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني اذا قيل الخلق ها هنا يعني من ابناء ادم ما خلق الله خلقا مثلا، يعني الكلام يحتمل من حيث هذا الكلام يحتمل والله اعلم. طيب انظر السفاريني يعني ماذا ذكر من الأدلة أو من أقوال أو الإجماع، من أين نقله؟ ها؟ من السيوطي. طيب ننظر إن شاء الله في هذه الفائدة في إخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا، وأنه أفضل من سائر الخلق. يعني هل البحث في هذه المسألة يخرج يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في الأنبياء والرسل الآخرين وصالح البشر يحتاج إلى نظر بزيادة بإذن الله؟ طيب قال: ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الشاهد المؤمن، الألف واللام يعني على العموم الاستغراقي، فيدخل بذلك كل مؤمن من الملائكة من الإنس من الجن، فهؤلاء الذين فضلوا الملائكة استدلوا بهذا الحديث وبأن الملائكة أقوى الخلق، فهم إذن أفضل من سائر الخلق. قال: ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر المؤمن القوي، يعني عموم يراد به الخصوص. قال: الذين يفضلون صالح البشر المؤمن القوي أي من البشر خير وأحب إلى الله، فجعلوا العموم مخصوصا ومقيدا بالبشر. والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكرته في ملأ خير منهم، هنا الشاهد. والملأ المقصود به ما هنا الملائكة. وإن ذكرني في ملأ يعني من البشر، ذكرته في ملأ يعني من الملائكة، هم خير من الذين ذكرني عندهم، فيكون في هذا الحديث تفضيل الملائكة. قال: وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور، يعني فقط يعني الملائكة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى عندهم ذلك الشخص هم خير من أولئك الملأ فقط الذين ذكر ذلك الشخص ربه عندهم، فيكون ها هنا الأفضلية والخيرية مخصوصة. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي فقمت، أو كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير. الوكر معروف وهو عش الطائر. قال إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الآخر، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسست، فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصر وينظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وجبريل عليه السلام كأنه حلس لاطئ. الحلس هو الكساء الذي يوضع على ظهر الدابة، الكساء الذي يوضع على ظهر الدابة، ولاطئ بمعنى لاصق، يعني هذا يدل، والله تعالى أعلم فيما يظهر من الاستدلال، من فضل الملائكة على يعني صالحي البشر أنه نظر إلى جبرائيل عليه السلام وهو ثابت، وهذا يدل على معرفته بعلم ربه، على معرفته بالله سبحانه وتعالى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره وينظر. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الأفضلية، على العموم يعني، مع أن الحديث لا يصح. طيب، قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. المراد بالأصول ها هنا يعني أهل العقائد، الأصل الذي هو يقابل الفرع، يقابل الفقه، وليس الأصول بمعنى أصول الفقه. قال وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. إذا انتهينا من هذا البحث فيما يتعلق بالملائكة وفيما يتعلق بهذه المسألة، أيهم أفضل، الملائكة أم صالح البشر. ثم انتقل الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى الأصل الآخر من أصول الإيمان وأركانه، وهو الأنبياء والرسل. قال وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. أما عدد الأنبياء فقد جاء النص كما جاء من حديث أبي الدرداء، نعم حديث أبي أمامة أنهم 313، نعم أقصد الرسل عددهم 313، حديث أبي أمامة وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. وأما عن عدد الأنبياء فقد جاء كذلك، جاءت نصوص، والذي يظهر بأن هذه النصوص لا تصح. وأما النص الصحيح هو عدد الرسل فقط، وقد كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه يضعف ما ورد في شأن الأنبياء وشأن كذلك الرسل في عددهم، ثم بعد ذلك يعني أدخل في الصحيح المسند فيما بعد في طبعة أخرى، أدخل حديث أبي أمامة في تفسير ابن كثير في تعليقه عليه وتحقيقه، ذكر بأنه لا يصح هذا ولا هذا، ثم بعد ذلك في طبعة أخرى لصحيح المسند أدرج فيه حديث أبي أمامة. نعم 313 و15 رواية أخرى، في نفس المكان. الأخ يقول بأنه كذلك الرواية الأخرى 315 في صحيح المسند، 13 و15 رواية. أيوة أين في الخلاصة؟ أيوة والله أعلم. ها ها تقرير على ترجيح الله أعلم الله أعلم. طيب قال وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل، العزم بمعنى الثبات والجد والصبر والاجتهاد، بمعنى الثبات والصبر والجد والاجتهاد، هذا معنى العزم. وكون أولو العزم وكون أولي العزم يعني حازه بعض الأنبياء واصطفى به دون البعض، معناه والله تعالى أعلم كما ذكر بعض أهل العلم أن أولئك الذين اتصفوا بالعزم إنما عندهم من الصبر والتحمل على المشاق ما لا يستطيع له الأنبياء الآخرون ولا الرسل الآخرون، هذا هو معناه. وليس معنى ذلك أن بعض الرسل أو الأنبياء ليس عندهم عزم، بمعنى ليس عندهم ثبات وليس عندهم صبر وليس عندهم جد واجتهاد، لا، المعنى كما ذكر بعض أهل العلم أن الذين يتصفوا بالعزم أنهم عندهم من الصبر والتحمل على المشاق ما لم يستطع له أحد من غيرهم، هذا هو المعنى. فليس المعنى هو الطعن والتنقص في الأنبياء والرسل الآخرين، لا، وإنما أن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الأنبياء والرسل ذلك الصبر الذي يفوق وذلك التحمل الذي يفوق على غيرهم. قال وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذه مسألة خلافية كما هو معلوم، مسألة من هم أولو العزم، هل هم جميع الرسل أم ذلك الوصف يختص ببعض الرسل، مسألة خلافية. فالذين مثلا نظروا في قوله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من الرسل هنا من حرف جر، فقال بعضهم منها هنا بيانية يعني تبين من هم أولو العزم، هم الرسل، هذا قول بعض أهل العلم، فجعل وصف العزم بأنه يتناول سائر الرسل. وبعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم قالوا منها هنا تبعيضية، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي بعض الرسل، قالوا منها هنا تبعيضية، وهذا قول أكثر أهل العلم. ثم اختلف هؤلاء الذين جعلوا من تبعيضية، من هم هؤلاء الذين يتصفون بهذا الوصف بالعزم؟ فاختلف العلماء في هذا، فهذه يعني أقوال كثيرة، لكن الذي ذكره الشارح عن ابن عباس وإن لم يصح عنه، وهكذا عن قتادة وإن لم يصح عنه، أنهم هؤلاء الخمسة، هذا هو القول المشهور. والاستدلال بالآيتين السابقتين وإن لم يكن نصا فهو قوي، بذكر يعني الرسل هؤلاء في هذين الموضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يعني دليل قوي على ترجيح هذا القول أنهم هم هؤلاء الخمسة أولو العزم. والذي يرجح قول الجمهور أو أكثر أهل العلم أن من تبعيضية، وأن العزم إنما يتناول بعض الرسل دون بعض، قوله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. هذه يعني الآية صريحة في أن آدم خرج من هذا الوصف، فهذا يدل على أن منها هنا تبعيضية. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا تكن كصبر صاحب الحوت الذي ما استطاع أن يصل إلى الصبر الذي سوف تصل أنت إليه، والذي أنت مأمور به من الصبر. فهذا يدل على أن يونس عليه السلام لم يدخل في هذا الوصف، وصف العزم، والله تعالى أعلم. قال: وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. نكتفي بهذا القدر.